بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الدرس الثاني فيما يتعلق بالقدر، وتقدم في الدرس السابق عن ما يتعلق بتعريف القدر وذكر مراتبه والتي تسمى أيضا أركانه ودرجاته والفرق بين القضاء والقدر وجملة من المسائل التفصيلية. ومعلوم أن مراتب القدر أو أركانه ودرجاته أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة التي سماها شيخ الإسلام في الواسطية أنها درجة وجعلهم في درجة واحدة، أراد أن يبين من ينكر هذه الدرجة وهم القدرية الأولى أو غلاة القدرية، وهذه انقضت وانتهت التي تنفي مرتبة العلم. وأما الدرجة الثانية التي تتضمن مرتبتين أو درجتين أو ركنين هي مرتبة المشيئة والخلق، وهذه التي تنفيها القدرية المعتزلة. طبعا لا تنفي أن الله يخلق، لكن تنفي أن الله يخلق أفعال العباد الاختيارية. يقولون أن أفعال العباد الاختيارية هذه غير مخلوقة لله سبحانه وتعالى. هذه المسألة خلق أفعال العباد، طبعا المسألة الأولى انتهت والكفر فيها واضح، لأن من ينكر أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون هذا لا شك في كفره، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وأنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. وهذه كما يقول شيخ الإسلام هنا في الوسطية أن منكر هذه المرتبة اليوم قليل، بل يعني تكاد تكون في المصطلح العقدي معدومة. إنما الخلاف مع من ينكر مرتبة الخلق والمشيئة، وفي أي مسألة في خلق أفعال العباد. يعني القدرية المعتزلة الذين ينكرون مرتبة الخلق لا ينكرون بأن الله خالق السماوات والأرض أو أنه خالق الإنسان، فقط ينكرون من هذه المرتبة ما يتعلق بأفعال العباد. وهذه المسألة تقريبا هي أصل أصول المسائل الخلافية في القدر، وسنشير إن شاء الله تعالى إليها في ما يتعلق بمسألة الهداية والإضلال، ما يتعلق بمسألة نفي الظلم المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى، ما يتعلق بمسائل الحكمة والتعليل والأسباب، ما يتعلق بمسألة تكليف ما لا يطاق، ما يتعلق بمسألة القدرة والاستطاعة. هذه كلها متفرعة حتى والله أعلم مسألة التحسين والتقبيح مبنية على مسألة خلق أفعال العباد، لكن تحتاج إلى تأمل. يعني هذه المسائل المشهورة التي يعني تضخم بها الكتب المؤلفة في القدر أو المسائل المذكورة في القدر هي مبنية على مسألة خلق أفعال العباد. قبل الكلام عن مسألة خلق أفعال العباد، لا شك أن الإيمان الأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، الأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر. الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالله سبحانه وتعالى يأمر بإعداد القوة في مواجهة العدو، وهذا من اتخاذ السبب، مع أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فأثبت لها الغدو والرواح، وهذا من فعل السبب، وهو لا ينافي القدر. ومن أعظم الأسباب الدعاء، من أعظم الأسباب الدعاء. ومن يقول إن الدعاء لا أثر له في تغيير القدر فهو لا شك أنه مخطئ. معنى هذا أنه يلغي جميع نصوص الدعاء في الشريعة. معنى هذا الصلاة كثير منها مبنية على دعاء وثناء، يلغي جميع الأدعية الموجودة. فالدعاء له أثر كبير جدا في حصول المراد، وجعل الله سبحانه وتعالى جعله سببا مؤثرا في ذلك. وجاء في الحديث أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. والدعاء إذا فعله الإنسان يفعله على حسب علمه، لا يعلم أن الله سيستجيب له ولا يستجيب. أيضا معنى الاستجابة ليس في تحقيق المراد، أحيانا الاستجابة بمعنى الإثابة، يثاب على هذا الدعاء فقط أو يصرف عنه من السوء مثله. فليس الدعاء فقط في حصول المراد، بل هو عبادة بعينها وذاتها ولو لم يحصل المراد، لأنه مبني على الذل لله والاستغناء بالله سبحانه وتعالى. فالدعاء مؤثر في حصول المراد. ثانيا، العبد لا يعلم هل سيستجيب الله عز وجل له أو لا يعلم، لكن في علم الله أن العبد سيدعو وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يستجيب له أو لا يستجيب. كل هذا واقع في معلومة، يعني ما يحصل الآن إلى أبد الآباد هذا واقع في معلوم الله سبحانه وتعالى، والله يعلمه. أيضا الاحتجاج بالمعاصي، احتجاج بالقدر على المعاصي لا شك في بطلانه، وإذا كان الإنسان يحتج بالقدر على المعاصي فأيضا لابد أن يحتج بظلم العباد عليه، يحتج بالقدر على بظلم العباد عليه. يعني إذا ظلمه الناس فكما أنه يقول أنا فعلت المعصية بأنه واقع عليه قضاء وقدرا، فأيضا إذا ظلمك الناس لا تحتج ولا تدفع ظلم الناس لأنه واقع عليه قضاء وقدر، وهذا هو في نفسه لا يقول، وأصلا لا يحتاج إلى رد، لأنه في فطرة نفسه وقراءة نفسه يعلم أنه مخطئ، وأنه متى فعل هذا الفعل أنه مصيب، متى فعل هذا الفعل أنه مخطئ، وأن هذا الفعل وقع في اختياره، وأن هذا الفعل وقع إجبارا عنه. هو الإنسان يعرف من هذا. فالاحتجاج بالقدر باطل. أولا كما تقدم أن إذا احتج بالقدر على معصية إذن فليحتج لظالمه على ظلمه، إذا ظلم إنسان يقول وقع قضاء الله وقدره. أيضا إذا قلنا أن المعاصي يحتج بها على القدر أو يحتج بالقدر على المعاصي، إذن ليس هناك كفار ولا فساق، وسويت بين الصالحين وغير الصالحين كلهم على حق، لأن إيش هذا يقول شيء مجبور عليه، هذا معصية وقعت في القدر، فلن يكون هناك أولياء لله ولن يكون هناك أولياء للشيطان، وأنت لغيت شيء أثبته الله سبحانه وتعالى. أيضا إذا كان يحتج بالمعاصي على القدر، إذن الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى بأعيانهم أو بأوصافهم أولئك كانوا على حق، ففرعون كان على حق والشيطان كان على حق لأنه فعل شيء بقدر الله. فالتفريق أن هذا واقع بقضاء الله وقدره، لا شك أن كل شيء واقع بقضاء القدر، لكن شيء واقع من الإنسان باختياره أو إجبارا منه والإنسان يشعر فيه، الإنسان يشعر فيه. هذه المسألة مسألة خلق أفعال العباد، كانت المسألة بين أهل السنة ومخالفيهم وهم المعتزلة، فدخل معهم على الخط من الأشاعرة. خلنا نأخذ قول أهل السنة. الآن أفعال العباد بإجماع أهل السنة أنها مخلوقة لله، والبخاري رحمه الله ألف كتابا صاحب الصحيح سماه خلق أفعال العباد، حكى فيه الإجماع، إجماع أهل السنة أن أفعال العباد مخلوقة، ومعنى كونها مخلوقة أن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان قدرة وإرادة كما ذكر شيخ الإسلام في المتن، وهذه القدرة والإرادة بها يكون الفعل، والله سبحانه وتعالى خالق هذه القدرة والإرادة، فتنسب إلى العبد بأنه فاعل، وتنسب إلى الله بأنه قد خلق قدرته وإرادته. ومن قال أن شيئا من أفعال العباد غير مخلوق لله بأن الإنسان هو الذي خلقه، فهو بمنزلة من قال أن شيئا من هذه الموجودات غير مخلوق لله، كان قال الله عز وجل لم يخلق السماء ولم يخلق التراب ولم يخلق الجبال ولم يخلق الحجر وغيره. فكل شيء من ذوات الأشياء وصفاتها وأفعالها هو مخلوق لله، خلق الله شامل لكل شيء. ومن الأدلة على ذلك الله خالق كل شيء، يدخل فيه ذوات البشر ويدخل فيه صفاتهم وأفعالهم، والله سبحانه وتعالى يقول والله خلق لكم، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. هذه السرابيل لا تسمى سربالا إلا بأثر صنعة الآدمي، والله قال أنه جعلها لنا بمعنى خلقها، فمعناها أنه خالق هذه المادة وخالق أثر صنعة الآدمي، فهذا دليل على أن الله خالق أفعال العباد. وقال سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وذكر سبحانه وتعالى أنه جعل قال وجعلنا للمتقين إماما، قال عن إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال ربي اجعلني مقيم الصلاة. كل هذا الصلاة إقامة الصلاة هي فعل الإنسان، ويقول الله اجعلني مقيم الصلاة بمعنى أن الله خالق فعله، بمعنى أن الله يهيئ له ييسر له هذه القدرة والإرادة على أن يفعل الفعل. وقال الله جعل هذه أن جاعل العبد أنه مقيم الصلاة، وجاعل العبد إماما للمتقين، معنى جعله سبحانه وتعالى أنه خالق أفعال العباد. هذه كلها أدلة، أدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. هنا ما هل هي مصدرية أو موصولة؟ إذا قلنا أنها مصدرية أول ما بعدها على المصدر، يعني يكون والله خلقكم وعملكم، لأن المصدر هو تصريف ثلاث من فعل عمل يعمل عملا، العمل هو المصدر. طيب، فإذا قلنا أن ما هنا مصدرية يكون تعملون أولها على مصدر، فنقول والله خلقكم وعملكم. هنا صريح جدا أن الله خالق وأعمال العباد وأفعال العباد، لكن أهل السنة يقولون وإن كان هذا موافقا لاعتقاد أهل السنة بإجماعهم أن الله خالق أفعال العباد، إلا أنهم يقولون الصحيح أنها ليست مصدرية إنما هي موصولة. وإذا قلنا موصولة كيف تكون الآية؟ والله خلقكم، أحسنت، والذي تعملون، والله خلقكم والذي تعملون. إذا قلنا أنها موصولة، إذا قلنا أنها مصدرية والله خلقكم وعملكم، هذه صريحة جدا أن الله خالق أفعال العباد. لكن والصحيح أنها موصولة، لماذا؟ لأن السياق يأبى أن تكون مصدرية. إبراهيم ينكر على قومه يقول أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم والذي تعملون، التي هي الأصنام. لو كان معناها مصدرية كان إبراهيم يقول لهم أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وخلق عملكم، كأنه يمهد لهم العذر. كأن لو قلنا أنها مصدرية كأن إبراهيم يمهد لهم العذر، يقول إيش؟ ترى يعني أنكر عليكم عبادتكم الأصنام، لكن شوفوا أفعالكم أنتم مخلوقون لله وأفعالكم مخلوقة لله. فهم كأنهم يقولون إيش؟ يأخذونها على معنى الجبر، ويقول إذا كانت أفعالنا مخلوقة لله إذا إحنا لا نلام على عبادة الأصنام، مع أن إيش؟ القول بأنها مصدرية لو استهزأنا الآية دون النظر إلى السياق لكانت حجة قوية وصريحة ما تقدر السنة، لكن السنة مع الحق حيث دار. فلما كان السياق يأبى هذا المعنى قالوا لا، هي موصولة. وإبراهيم يقول لهم أفتعبدون، ينكر عليهم أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وخلق هذه الأصنام الذي تعملونها، على أن ما مصدرية. لكن حتى على أن ما مصدرية فيها دليل على أن الله خالق أفعال العباد، لأن الصنم لا يسمى صنما إلا بأثر صنعة الآدمي فيه، وإلا هو حجر. فالله قال الله خلقكم وخلق هذه الأصنام، وقال بأنه خالق هذه الأصنام، مع أن إيش؟ الصنم لا يسمى صنما إلا بأثر صنعة الآدمي، فدل على أنه خالق هذه الحجارة وخالق أثر صنعة الآدمي، فدل على أنه سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد. وسبحان الله من ترك شيء لوجه الله عوض الله خيره، وإن اتق الله يجعل له مخرجا. شهر السنة مع منصفين، وإلا لو كان فقط يجتزئون ينتصرون لأنفسهم لقالوا هذه صريحة، ما مصدرية والله خلقكم وعملكم. لكن على القول بأنها موصولة هو الذي يدل عليه السياق وهو صحيح، تدل على أن أفعال العباد مخلوقة. والأدلة على هذا كثيرة، قوله سبحانه كما تقدم الله خالق كل شيء، ويدخل فيه لا شك ذات البشر، ويدخل فيه صفاتهم وأفعالهم، وهذه الأفعال هي أفعال العباد والله خالق. المعتزلة يقولون الله سبحانه وتعالى، وهم القدرية يقولون بأن الله لم يخلق أفعال العباد. طيب، قالوا أن الله عز وجل خالق أفعال العباد، خالق كل شيء. قالوا كون الله سبحانه وتعالى خالق أفعالنا معناها أنه مقدرها، والتقدير هنا هو طبعا الخلق في اللغة يعني التقدير، لكن التقدير هنا معناه العلم بها. فالله يعني خالق أفعال العباد أي عالم بأفعال العباد، ففسروا خلق الله لأفعال العباد بأنه عالم بها. وليس معناه بأنه إيش خلق لهم قدرة وإرادة كما هو قول السنة، وأن خلقهم ومشيئتهم لأفعالهم تابعة لأفعال الله. هم يقولون خلق العباد ومشيئتهم ليست تابعة لأفعال لخلق الله ولا مشيئته، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقا غير الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يخلق فعل نفسه. فإذا صلى الإنسان يقول العبد هو الذي صلى، ليس الله عز وجل هو الذي خلق فيه فعل الصلاة. زي إبراهيم يقول ربي اجعلني مقيم الصلاة، ما معنى دعاء إبراهيم لربه؟ لماذا قلتم يا معتزلة أن أفعال العباد غير مخلوقة لله؟ قالوا لأن أفعال العباد تشتمل على الصالح والسيء، تشتمل على العمل الحسن والعمل القبيح. فإذا قلنا أن الله خلقها معناه أنه أحبها ورضيها، والله لا يرضى العباد الكفر. منشأ ضلالهم أنهم ظنوا أن الله إذا أراد شيء بمعنى أنه أحبه ورضيه. والإرادة الواردة في كتاب الله على نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية. سبب ضلالهم عدم التفريق بين هاتين الإرادتين، ظنوا أن كل شيء نسبناه لله بمعنى أنه الله عز وجل أحبه ورضيه. والتفريق واضح في كلام الله سبحانه وتعالى في التفريق بين الإرادة والإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية طبعا كل إرادة وظيفة الله سبحانه وتعالى، الله يريد، إن كان الله يريد، والله يريد، الآيات كلها نسبة الإرادة إلى الله لا تخلو عن معنيين. إما معنى أراد الله عز وجل ذلك بمعنى أحبه ورضيه، وإما معنى أراد الله ذلك على معنى أنه شاءه فقط، لا معنى أنه أحبه ورضيه. فالإرادة إذا فسرت بمعنى أنه شاء ذلك فهذه إرادة كونية، وإذا فسر بمعنى أنه أحبه سبحانه وتعالى فيكون هذه إرادة شرعية. فالإرادة الشرعية مساوية للمحبة والرضا، والإرادة الكونية مساوية للمشيئة. عدم تفريقهم بين المشيئة والمحبة هو سبب ضلالهم وسبب إنكارهم أن الله خالق فعال العباد. قال إن الله خلقها معنى الله أحبها، وهذا باطل. وجاءوا بشيء لا شك أنه منكر، أخرجوا شيئا عن مشيئة الله. يعني نحن نقول مثلا الله سبحانه وتعالى هل يريد الصلاة؟ نقول الله عز وجل يريدها شرعا لأنه يحبها ويرضاها. هل أراد الله الكفر؟ نقول لم يريدها شرعا لأنه لا يحب الكفر، لكن الكفر الواقع أراده الله كونه، الكفر الذي وقع أراده الله كونه. وإذا قلنا أن الله لا يريده كونا كأن كفر الكافر حاصل إجبارا على الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. ولا يقع شيء في ملك الله وهو ملكه كل شيء إلا تابع لإرادته، إما إرادة كونية وإما إرادة شرعية. فالله سبحانه وتعالى ما شاء أحد شيء إلا أن الله سبحانه وتعالى شاء، لكن ما ليس مجرد المشيئة أن الله أحبه، هذا الفرق. لكن يعلم العبد أنه إذا فعل الفعل المخالف وشاء الفعل المخالف أنه واقع إيش بفعل نفسه. الآن نحن نقول كلمات، تستطيع بإرادتك أن تقول كلمة حق، تستطيع بإرادتك أن تقول كلمة باطل، وأن تعرف أنك مخطئ إذا قلت كلمة الباطل وأنك مصيب إذا قلت كلمة الحق. وفي كلا الحالتين الله خالق هذه وخالق هذه، لأنك لم تتكلم، لو شاء الله عز وجل ما جعلك تقول كلمة الباطل. فلما قلت هذه الكلمة أعلم أن الله عز وجل شاء أن ينفذ هذا الأمر الذي أنت اخترته. فالحين وقوع المعاصي هذا تابع لمشيئة الله، لم يقع شيء على الله عز وجل جبرا، تعالى الله عن ذلك. لكن هذه المشيئة الله عز وجل شاء العباد أن يفعلوا هذه المعصية، قبل ذلك شاءه الله، لكن لا معنى أنه لا بمعنى أنه أحبه ورضيه. يعني الله المثل الأعلى، لو الآن أنت مسؤول أو حارس على غرفة معينة فيها كاميرا مثلا، فدخل اللص، أنت تستطيع الآن أنه يكمل سرقته أو تضغط جرس الإنذار، والله المثل الأعلى. فلو أكمل السرقة وتركته لتبين تقام عليه الحجة أن هذه المعصية وقعت في الخارج، أنت الآن وقعت وهذا التصوير، ولو شئت أنك إيش تقطع عليه هذه السرقة، ولله المثل الأعلى في هذا. فليس معنى أن العباد فعلوا معصية أن هذا لغير تابع لمشيئة الله. ما يشاء الإنسان أي شيء إلا هو تابع لمشيئة الله، إن شاء الله عز وجل أمضاه وإن شاء تركه. وليس معنى هذا أن الله هو الذي بعث العباد أو حثهم على المعصية. الله لا يرضى عباد الكفر وينهاهم على المعاصي. فكون أن هناك إرادة كونية وإرادة شرعية دلت عليها النصوص، مثل قوله سبحانه وتعالى وما ينفعكم نصحي وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هنا الإرادة كونية، إن كان الله شاء أن يغويكم. لكن مثلا يريد الله بكم اليسر، هنا الإرادة شرعية، أن أحب الله عز وجل لكم اليسر. فعدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية هو سبب ضلال المعتزلة في هذه المسألة. هذه الحجة العقلية، وهي التي بنى عليها قولهم في مسألة خلق أفعال العباد. استدلوا بأدلة شرعية، وإن كانت الأدلة الشرعية مع الأسف ليست ذات قيمة عند المعتزلة، لأنهم يقولون الأصل المنع في بعض المسائل، المنع من الاستدلال بأدلة السمع. أدلة السمع هي عندهم إيش؟ هي أدلة الشرع، تسمى الدلالة السمعية أو السمع، تسمى الدلالة النقلية، تسمى لأنها مأخوذة من النقل، تسمى الدلالة الخبرية، وتسمى الدلالة الشرعية، تسمى أدلة الكتاب والسنة، كلها بمعنى واحد. إذا مثلا حكم مسألة قال أدلة هذه المسألة أول من العقل دليل كذا، ومن السمع يريد بالسمع هنا الأدلة الشرعية، أدلة الشرعية النقلية الخبرية، أدلة الكتاب والسنة. استدلوا بالأدلة الشرعية بإتقان الله سبحانه وتعالى لخلقه في الآيات الآفاقية على أن أفعال العباد غير داخلة في مخلوقات الله سبحانه وتعالى ومشيئته. مثلا قالوا صنع الله الذي أتقن كل شيء، قالوا إذا قلنا أن أفعال العباد داخلة في صنع الله سبحانه وتعالى، صنع الله كله متقن وأفعال العباد فيها معاصي، فنخرجها من هذا الخلق. طبعا هنا صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذه المخلوقات الآيات الآفاقية التي نراها، وليس المراد به فعل الإنسان. أيضا استدل وقال سبحانه وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فقالوا خلق الله كله حسن، ما ترى في خلق الله من تفاوت، فمعنى هذا أن أفعال العباد غير مخلوق. طيب الآن هم يقرون بأن الله خلق العباد والعباد فيهم الحسن والقبيح، فإذا قلت أن الله ما كل خلق الله يعني حسن بمعنى أنه يعني جميل أو حسن، أنت الواقع يخالف ذلك. ثانيا هذه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني ليس هناك تشقق على قول ابن عباس، لأن الآية إيش؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن تفاوت دل على أنها إيش؟ السماء، يعني ما ترى في السماء من تشقق، لأن الآية قبلها إيش؟ تعلق بالسماء. ثم قال فارجع البصر هل ترى من فطور أي تشقق. فالآية عن خلق الله في في في وصنعه في سماواته وأرضه، وليس المراد بها خلق أفعال العباد. فلا الدليل العقلي صحيح أن إذا قلنا أن الله خالق أفعال العباد أن فيها منها السيء، وإذا قلنا أن الله خلق السيء معنى أحبه ورضيه. وعلى هذا إذن هل إبليس عندهم مخلوق وغير مخلوق؟ إذا الفعل العبد لا يدخل ذلك، زين ذاته إبليس ليس فيها حسنة، والله خالق إبليس، على هذا يلزمهم أن ينفوا أن الله خلق إبليس وغيرها من الأمور، فهو قول باطل لا شك فيه. وسواء الدليل العقلي هذا الذي بنى عليها أصل شبهتهم أو حتى الأدلة السمعية التي استدلوا بها، كلها آيات في خلق الله سبحانه وتعالى، في إحكام الله لخلقه وإتقانه لصنعه، فقالوا أن هذا عام في كل شيء فلا يدخل فيه أفعال العباد. فبإجماع السنة أن أفعال العباد مخلوقة، لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى باشرها أو جبر العباد عليها، إنما جعل لهم قدرة وإرادة بها اختيارهم وعملهم، وهي تنسب إليهم إذا فعلوا الأفعال. والله خالق هذه القدرة وخالق هذه الإرادة وخالق الاختيار لهم. ما استطاع الإنسان أن يكون مختارا إلا أن جعل الله أن يكون مختارا. هذا معنى خلق الله لأفعال العباد، وهذا بيجمع على السنة. ومن قال بأن الله لم يخلق أفعال العباد بمنزلة من قال أن الله لم يخلق السماوات والأرض ولا البحار ولا الجبال إلى غير ذلك مخلوقات الله. جاء الأشاعرة ورادوا أن يتخذوا قولا وسطا، فقالوا أفعال العباد ليست عملهم هم، أفعال العباد كسبهم. فقالوا لهم فرقوا بين الكسب والعمل والفعل، ما جابوا الفرق. زي ما معنى الكسب عندكم؟ هم يقول هذا مو عمل الإنسان لكن هذا كسبه. زين الكسب والعمل هو نفسه، جزاء بما كانوا يعملون وجزاء بما كانوا يكسبون، معنى واحد. فقالوا لا، الكسب شوي معقدة، هي سهلة لكن يعني سبحان الله مختلوا فيها على أكثر من 10 أقوال في حقيقة هذا الكسب الذي قاله الأشعري رحمه الله. قالوا إن الكسب أن تقترن قدرة الإنسان الحادثة بقدرة الله القديمة عند الفعل، بمعنى الآن برفع هذا الماء فكوني رفعته هنا الآن حصل الفعل الذي هو الكسب. ما هو الكسب؟ قدرتي أنا الحادثة اقترنت بقدرة الله القديمة فحصل الفعل عندها لا بها. شوف بنت عليها مسائل ثانية، حصل يعني معنى هذا أني قبل أن أرفع الماء كنت غير قادر، متى حصلت عندي القدرة؟ عند الاقتران فحصل الفعل. مع أنهم يقولون لا أثر لقدرة العبد الحادثة في حصول المفعول أو في حصول الفعل، المؤثر هو قدرة الله القديمة. معنى هذا أنهم نحن مجبرون على أفعالنا، ولذلك الأشاعرة في باب القدر جبرية لكنها جبرية متوسطة. يعني شيخ الإسلام يقول هم لم يختلفوا على القول الجبرية السابقين إلا أنهم اختلفوا في الألفاظ. أولئك يقولون أن الإنسان مجبر على فعله، وهؤلاء يقولون أنه مجبر على فعله لكن عبروا عن هذا الجبر بلفظ الكسب. فالكسب هو أن تقترن قدرة العبد الحادثة بقدرة الله سبحانه وتعالى القديمة فيكون الفعل عندها لا بها، ولا أثر لقدرة العبد الحادثة في حصول الفعل، إنما الأثر فعل الله. يعني خلنا نأخذ عيد المثال مرة ثانية. الآن هم يقولون أحمد كسب هذا الفعل الذي هو رفع الورقة، يقول فسر لنا ما معنى الكسب. يقول الكسب لما جاء عند هذه الورقة وأراد الفعل فحصل الرفع، هنا الآن اقترنت قدرة الله القديمة فعل الله بفعلي أنا الحادثة فحصل بها الفعل، حصل عندها الفعل، ولا أثر لقدرتي في حصول الفعل إنما هي أثر قدرة الله القديمة. معنى هذا أن العباد مجبرون على أفعالهم، فالأشاعرة في باب القدر جبرية لكنهم يصطلحون عليها بأنها جبرية متوسطة. الرازي أراد أن يفسر ما هو الكسب فقال أن يفعل العبد الفعل وهو مجبور في صورة مختار، يعني جمع بين المتناقضين، ولذلك اختلفوا في تفسيره. ما هو الكسب؟ أصلا الكسب هذا شيء مخترع من ذهن الأشاعرة، لا وجود له لا في اللغة ولا في الشرع ولا في غيره، إنما أرادوا أن يتوسطوا بين قول أهل السنة وقول المعتزلة القدرية النفاة، فأخذوا بقول الجبرية لكنها جبرية مغلفة بصورة تقتضي الاختيار وهي الكسب. لذلك قولهم هذا غريب، اختلفوا في تفسيره على أكثر من 10 أقوال، لكن هذا اللي يحكيه الشهرستاني والغزالي وغيره، أنه اقتران قدرة العبد الحادثة بقدرة الله القديمة عند الفعل. عند الفعل انبنى على هذا مسائل، لكن قبل هذا لا شك أن هذا قول باطل لم يسبق إليه الأشعري ولا الأشاعرة، لم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم. لا فرق بين كسب الفعل وكسب العبد وفعله، كله بمعنى واحد، يسمى كسبا ويسمى فعلا. واصطلاح بهذا المعنى أن هناك كسب بهذه الصورة لا حقيقة له في الشر. ولذلك يقولون ومما يقال ولا حقيقة عنده معلومة ترنو إلى الأفهام أو تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. هذه ثلاث مقالات قلت العقيدة ليس يعني صعب بيانها ولا لها مفهوم، وهي الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام المعتزلة. هذه كلها مبنية على المسائل في العقيدة، يأتي بقول يريد أن يفسر شيء أو يجمع بين حق وباطل فيأتي بقول غريب، منها كسب الأشعري. فكسب الأشعري في حكاية فعل العبد بأنه كسب بهذه الصورة هذا قول مخترع وباطل ومردود، وهو قول يؤول إلى الجبر وأن الإنسان مجبور على فعله، لأنه يقولون لا أثر لقدرة العبد الحادثة لحصول الفعل. انبنى على الخلاف في خلق أفعال العباد مسائل وتوسعت فيها كتب العقيدة وكلها مبنية على هذه المسألة، منها تكليف جواز تكليف ما لا يطاق. الآن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، والمعتزلة لا شك أنهم يقولون أن الله عز وجل لا يكلف العباد فوق طاقتهم لأن أفعال العباد مخلوقة عندهم. الأشاعرة يقول يجوز أن يكلف الله العباد ما لا يطيقون عقلا ولم يقع شرعا. لماذا جوزتم يا الأشاعرة جواز تكليف ما لا يطاق مع أن الله نفى، مع أن الله سبحانه وتعالى نفى؟ هم يقولون كل هذا مبني على تفسيرهم الكسب، والكسب جاء على مسألة خلق أفعال العباد، ومسألة خلق أفعال العباد هي أصل أصول المسائل المختلف فيها في القضاء والقدر تقريبا. هم يقولون أن القدرة، ولذلك هذه موجودة في كتب الأصول ومعنى الاستطاعة اللي عليها التكليف، هم يقولون أن الاستطاعة تكون عند الفعل لا قبل الفعل. لماذا قالوا استطاعة عند الفعل لا قبل الفعل؟ لأنهم فسروا الكسب على أنه عند الاقتران القدرة الحادثة بالقدرة القديمة. السلام عليكم. قبل هذا هل العبد قادر؟ يقول لا ليس بقادر. متى حصلت هذه القدرة؟ عند الفعل. لذلك هم يقولون الاستطاعة عند الفعل وليس قبل الفعل. طبعا السنة يقول الاستطاعة عند الفعل وقبل الفعل، فإن أردت الاستطاعة سلامة الآلات لحصول هذا الفعل هذا العبد مستطيع أنه يصلي مثلا، والتي تكون عند الفعل هذه معنى التوفيق أن الله يوفق للصلاة أو لا، فاستطاعة تكون قبل الفعل وعند الفعل. الأشاعرة يقول لا، الاستطاعة لا تكون إلا عند الفعل، لا تكون إلا عند. لماذا؟ بناء على مفهوم الكسب عندهم. الكسب عندهم اقتران قدرة العبد بقدرة الله عند الفعل، يحصل هذا الاقتران عند الفعل، قبل الفعل هو غير قادر. كأن قيل لهم زين الله عز وجل خاطبه، طبعا هذه يعني مر عليها مرور، هم لماذا يعني يسقط في أيديهم؟ قال أنت فسرت الكسب بأن الفعل الكسب يحصل عند اقتران قدرة العبد بقدرة الله، فالاستطاعة عند الفعل وليست قبل الفعل. لماذا لا تكون الاستطاعة قبل الفعل وعند الفعل؟ قالوا لأن الاستطاعة عرض وليست في جسم، والعرض عندهم لا يبقى زمانين. طبعا هذا بعض، لكن هم يريدون أن يعني يحصنوا قول القول بالكسب، يعني كانوا اخترعوا هذا الشيء، جاءت عليهم الإرادات فتوسعت أقوال أخرى في المسائل العقيدة حماية لهذا القول. تقول الفعل لا يكون، القدرة لا تكون إلا عند الفعل. طيب قبل الفعل ليش؟ لماذا ما يكون قادر؟ وحين بيبرر فعل الكسب، بيبرر نظرية الكسب. إذا قلت أنه قادر قبل ذلك أنت دمت نظرية الكسب، فيقول لا ما كان قادر لأن القدرة عرض لا تبقى زمانين. طيب إذا ما كان قادر الله ما خاطبه أن يفعل الصلاة التي فعلها؟ يقول لا يجوز التكليف ما لا يطاق، أنبنى عليه جواز التكليف ما لا يطاق على هذه المسألة. الله يقول أقيم الصلاة، قبل الفعل خاطبه الله وكلفه بإقامة الصلاة، وكيف هو مقادر؟ قال يجوز عقلا تكليف ما لا يطاق. فشوف سبحان الله كيف انبنت كلها على مسألة خلق أفعال العباد، وأيضا مسألة القدرة هي القدرة والوسع والطاقة كلها بمعنى واحد. هل تكون عند الفعل أو قبل الفعل؟ عند أهل السنة تكون قبل الفعل، تكون عند الفعل. قبل الفعل معنى سلامة الآلات وجهوزية صح الخطاب أو استلام الخطاب لأنه قادر على ذلك، استطاعة موجودة. وعند الفعل هي معنى التوفيق أنه يصلي أو يعمل الطاعات. هم يقولون القدرة لا تكون عند الفعل بناء على نظرية الكسب. لذلك هذا حتى صار في تعريفات في أصول الفقه، لأن القدرة عليها مناط التكليف، فيقال إيش تقول القدرة تكون مع الفعل أو الاستطاعة تكون مع الفعل وليست قبل الفعل، هي مبنية على خلق أفعال العباد، أيضا مبنية على نظرية الكسب المبنية على خلق أفعال العباد. منها مسألة الهداية والإضلال أيضا باب أو فصل من فصول القضاء والقدر. لا شك أن الله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يضل. يهدي بمعنى أنه يريد الهداية، هذه إرادة شرعية، معنى أنه يضل أي يريد الإضلال، وهذه مشيئته سبحانه وتعالى. المعتزلة طبيعي راح يقولون إيش؟ أن الله لا يهدي ولا يضل. يقول معنى الهداية الإرشاد، ومعنى الضلال تسمية العبد أنه ضل بفعله، لأن فعل العبد هو الذي يخلقه. نحن نقول أن الله يهدي بمعنى الله خالق أفعال العباد، أنه إيش؟ يريد الهداية للعباد ويهيئ له الهداية، ولم يهتدي المهتدي إلا بهداية الله، ولم يضل الضال إلا بمشيئة الله. هذا معنى الفرق بين إرادة الشرعية وإرادة الكونية التي هي المشيئة. المعتزلة بناء على قولهم بأن أفعال العباد غير مخلوقة لله وهم الذين يخلقونها بأنفسهم، ماذا يقولون على الهداية؟ إذا قالوا أن الله هو الذي يهدي والهداية هي فعل في القلب وفي الجوارح، ها هي الإيمان، فمعناه أن الله خلق أفعال العباد. شو الحل؟ قال لا، الهداية هنا بمعنى الإرشاد، فليس عند المعتزلة هداية بمعنى هداية التوفيق. قال عند أهل السنة هداية نوعان، هداية إرشاد وهداية توفيق. معنى التوفيق أن يجعل الله سبحانه وتعالى الهداية في قلب العبد، وهذا معنى أن الله خالق أفعال العباد. المعتزلة يقول لا، الهداية فقط هداية إرشاد، والإضلال أن يسمي العبد الخالق لفعل نفسه وهي والفعل هذا هو معصية، يسميه ضالا. لا معنى أن إيش يريد الله أن يغويه بمشيئته وليس بمحبته ورضاه. إذن خلنا نشوف النصوص، نشوف نصوص الكتاب والسنة. إذا كانت الهداية فقط إرشاد، فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، يعني إنك لا ترشد من أحببت، كيف لا يرشد من أحببت؟ هنا الهداية المنفية هي هداية التوفيق، إنك لا تجعل الهداية في قلوب من أحببت، إنما الله الذي يجعل الهداية في قلوب العباد. فإذا كان عند المعتزلة فقط ناقض القرآن، معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد، زين كيف يكون معنى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم؟ يعني إنك لا ترشد، زين إنك لا تهدي يعني إنك لا ترشد، أنتم لا تقولون الهداية إلا الإرشاد فقط، لأنه إذا قالوا أن هناك هداية توفيق، هداية التوفيق أن يجعل الله الهداية في قلب الإنسان، جعل الله الهداية في قلب الإنسان هو معنى خلق أفعال العباد، وهم ينكرون أفعال العباد. إنزين الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يهدي من يشاء. إذا كان معناها الإرشاد يعني يرشد من يشاء، والإرشاد للعالمين، لن يعذب أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه، وإقامة الحجة هي الإرشاد، فناقض كتاب الله سبحانه وتعالى بناء على قولهم، هذا المبني على عقولهم هم، وأن إذا قلنا أن أفعال العباد مخلوقة معناه أن الله سبحانه وتعالى أحبها ورضيها، ولذلك نفوا أنها مخلوقة. هم المعتزلة استدلوا على أن كلام الله القرآن مخلوق بقوله إيش؟ تعالى الله خالق كل شيء، وأخرجوا أفعال العباد التي هي مخلوقة من قوله الله خالق كل شيء. هذا نبه عليها شارح الطحاوية. الآن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، استدلوا بماذا؟ بها العموم، الله خالق كل شيء. إذا نقول لهم أفعال العباد مخلوقة يقولون لا، ليست مخلوقة، هم الذين يخلقونها. هل هي داخلة في عموم الله خالق كل شيء؟ يقول لا. الآن أخرجتم أفعال العباد التي هي فعلا مخلوقة من هذا العموم، وأدخلتم صفة الله التي هي الكلام في هذا العموم وأنه مخلوق، تناقض. جعلوا النصوص تابعة لآرائهم، وهل السنة آراءهم تابعة لنصوص كتاب السنة، فكونهم جعلوا النصوص تابعة لهم وقع منهم هذا التناقض، جعلوا الهداية فقط إرشاد، أخرجوا أفعال العباد من عموم قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء. الأشاعرة بناء على قولهم بالكسب جاء عندهم جاءهم المعتزلة فقالوا إذا قلتم أن الله قدرته المؤثرة بالكسب بها يكون الفعل، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل هذه المعاصي أو دعا إليها، فهم يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعلل حكمه، يفعل الشيء ويأمر بالشيء ولا يعلل حكمه، ولذلك الأشاعرة ينفون الحكمة، صفة الحكمة الإلهية عن الله، ولا يقولون أن أفعال الله معللة، هم ينفون التعليل، هم نفاة التعليل، ويقولون كل لام في القرآن فهي لام عاقبة وليست لام صيرورة وليست لام تعليل، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا لام علة، هم يقولون لام عاقبة حتى ليكونوا عبادة لله سبحانه وتعالى، فهم ينفون كل لام تعليل في القرآن بناء على أن الله يفعل ما يشاء، لأنهم كان المعتزلة قالوا لهم إذا كان الله هو الذي فعل هذه المعاصي والله هو الذي خالقها، يعني الله أنه أحبها، يقول لا، نحن لا نعلل أفعال الله، لا نعللها، يفعل الله سبحانه وتعالى لا لغرض، هذا خطأ. القرآن كثير الله قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل ذلك علة لكي لا يكون، كي هنا التعليل، كثير من اللامات الواردة في القرآن لام علة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليست لام صيرورة. لماذا هم نفوا أن الله أفعال الله معللة وأمره نواهية معللة؟ قال لأن قلنا معللة سيكون سيسقطون في يعني في ورطة أن أفعال، نحن نقول أفعال العباد مخلوقة، إذا قلنا أفعال عباد مخلوقة بمعنى الله سبحانه وتعالى كأنه أمر بها. هم أيضا ما فرقوا بين إرادة شرعية وإرادة كونية، على السنة وجماعة واضحين، نقول الله خالق أفعال العباد التي منها المعاصي، لكن بمعنى أنه شاءها ولم يحبها ولم يرضاها، وشاءها أرادها كونا لم يردها شرعا. هم ما وصلوا عند هذه النقطة، توقفوا، شو الحل؟ ما قالوا هناك إرادة كونية إرادة شرعية كما هو جاء في النصوص، قال الحل لا نعلل أفعال الله، إذا لا نعلل أفعال الله معنى قالوا ننفي الحكمة عن الله، فهم نفاة حكمة ونفاة تعليل ونفاة أسباب، الشاعرة ينفون الأسباب، يعني يقولون ما يقولون مثلا بهذا السبب حصل الفعل، يقولون عند هذا السبب حصل الفعل، فهذا السبب أمارة على وجود الفعل ليس له قوة مؤثرة، فالأشاعرة نفاة أسباب ونفاة حكمة ونفاة تعليل. لماذا؟ لأنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا نقول لغرض، لأنه إذا فسروا أن هناك غرض طبعا خطأ، يعبر عن خطأ، نقول لعلة، لأنهم قالوا أن الله خلق لعلة لم يستطيعوا أن يفسروا وجود هذه المعاصي، فقال الله أن يفعل شيء، انبنى عليه أنه التحسين والتقبيح هو الوارد في الشرع. الآن التحسين والتقبيح عند المعتزلة أنه عقلي، وعند أهل السنة والجماعة لا فرق بين العقل والشرع في هذا المعنى، وعند الأشاعرة نعرف قبح الأشياء وحسنها بتوقف على الخبر، العقل لا مجال إليه، مع أنهم أثبتوا العقل في الصفات، لكن هنا لأنهم أسقط في أيديهم قولهم في الجبر مع معاصي العباد الظلم وغيره والفواحش، فقال إن الله إذا خلق هذه المعاصي معناه أن الله سبحانه وتعالى الله ظالم، فقالوا إحنا لا نعرف أن هذا قبيح إلا إذا جاء الشرع بالنهي عنه، فإذا جاء الشرع بالنهي عنه نعرف أن هذا قبيح، فقالوا أن القبح والتحسين مرتبط بهذا قول باطل. انبنى عليه الظلم المنفي عن الله، نقول لهم يعني المعتزلة قالوا لهم إذا الله هو الذي خلق أفعال العباد، هم معناه عندهم جبريهم وأفعال العباد منها معاصي، فإن الله يعني ظلمهم، يقولون لا، الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، والله هذا ملكه يتصرف فيما يشاء، مع أن الظلم في لغة العرب وضع الشيء في غير محله، وضع الشيء في غير محله، هم فسروا الظلم بأنه التصرف بغير إذن حتى يذهبون من هذه الورطة، أنهم يقولون الله خلق أفعال العباد ومنها الظلم ومنها المعاصي، إذا كان معنى الله أجبرهم هم جبرية تقريبا يعني معنى ظلمهم، يقول لا نقول ظلمهم لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، هذا ملك الله يتصرف فيما شاء. ففسر الظلم على خلاف القول العرب عند العرب كافة أن الظلم هو وضع الشيء في غير محله والعدل وضع الشيء في محله. فكل هذه المسائل انبنت على أي مسألة؟ خلق أفعال العباد على قول المشاعر وقول المعتزلة. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله.